إديسيون تقدم حسن يحيى رمح الصيد عرب صلوبي يحيى كريمو يحيى النادر وعرب وفلي راشيد البرايجي الزواد عرب كريا الناس الغربة عزيز ومختار سوليفات يحيى كناري وحنا برا وانتي نارك وعرا هانشي كنشي تعمر قلبي وراني اللي مريد هانشي كنشي يتوحشت وقت اللي البيض وحنا برا وانتي نارك وعرا هانشي كنشي تعمر قلبي وراني اللي مريد هانشي كنشي يتوحشت وقت اللي البيض ويحيى شمال غربولة صوص الريش العباسة تحيا حمزة وصوفيان ونسال وميدي مديمة نحنا كيفك عمري ونصيبها هانشي كنشي تعمر قلبي وراني اللي مريد هانشي كنشي يتوحشتك وقت اللي في يدا وحل برا وانتي نارك وهنا هانشي كنشي تعمر قلبي وراني يتوحشتك وقت اللي في يدا حميدة باني وعربولي يحيى الهواني سكوربو يحيى عزدين وناس كوبيجي وناس دالبيضة يحيى ميمي وناس الكوف عزدين وادي البابا ياسينك يقتلني ويديني العقل هانشي كنشي يتوحشتك وقت اللي في يدا وحنا برا وانتي نارك وهنا هانشي كنشي تعمر قلبي هاني اللي مري هانشي كنشي يتوحشتك وقت اللي في يدا كاين من هانشي كنشي تعمر قلبي هاني اللي مريد هانشي كنشي يتوحشتك وقت اللي في يدا وحنا برا وانتي نارك وعرا هانشي كنشي تعمر قلبي هاني اللي مريد هانشي كنشي يتوحشتك وقت اللي في يدا يحيى مورا الديرة يحيى بكر الوفا اسمهان وعرب وهرنا عمري الشابة اللي راها غايبة هانشي كنشي تعمر قلبي وراني اللي مريد هانشي كنشي توحشت وقت اللي في يدا وحنا براها وانتي نارك وعرا هانشي كنشي تعمر قلبي وراني اللي مريد هانشي كنشي يا توحشت وقت اللي في يتوحشتك وقت اللي في يدا نحنا كيفك عمري وين نصيبها هانشي كنشي تعمر قلبي وراني اللي مريد هانشي كنشي يتوحشتك وقت اللي في يدا يحيى النصر الصوفيس هشام يا كريم البيتيتي اسباني وحشتك وطفيتك.